مثل بعت، هذه كلمة بعت هي كلمة واحدة، ولكن مرة تكون إنشائية يقصد منها الإنشاء، كما إذا قلت للمشتري بعت داريلة، وأخرى يقصد منها الإخبار، كما إذا قلت لكم بعد بيعها بعت الدار. هذا لفظ واحد يستعمل مرة في مقام الإنشاء، وأخرى يستعمل في مقام الإخبار. وهناك صورة ثانية يفرض فيها أن الجملة لا تستعمل للإنشاء والإخبار معا، بل ما يستعمل للإنشاء غير ما يستعمل للإخبار، مثل اغتسل ويانا ويا اغتسلت، اغتسلت إخبار، لكن اغتسل إنشاء، وبينهما اختلاف من حيث اللغة. نحن نريد في هذا البحث أن نقول ما هو الفارق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، فإن بالوجدان نشعر بوجود الفارق فيما إذا كان اللفظ متحدا فضلا عما إذا كان اللفظ مختلفا. إذن ما هو الفارق؟ هناك ثلاثة فوارق مذكورة. الفارق الأول تقدم في الحلقة الأولى، وهو للآخند الخراساني رحمه الله، ومحصله أن الجملة الإنشائية والإخبارية متحدتان من حيث المعنى الموضوع له، كلتاهما موضوعا، كلتاهما موضوعا لمعنى واحد. فمثلا بعته، الإنشائية والإخبارية موضوعة لنسبة البيع إلى الفاعل المتكلم أو الفاعل، فمعناه الموضوع له او سمه بالمدلول التصور، يعني معنى الموضوع له مع المدلول التصور شيء واحد. فالمعنى الموضوع له او المدلول التصور شيء واحد، نرجع على الفرقين للتصور. إذن الفرق الذي نشعر به في الوجدان بينهما من أين حصل؟ قالوا من القصد، من قصد، يعني من المدلول التصديق، لأن المدلول التصديق هو القصد، حيث أنك في واحد قاصد الإخبار وفي الثانية قاصد إنشاء والإيجاب. فالفرق بينهما إذن ليس في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له الذي يسمي بالمثول التصوري واحد، وهو النسبة، نسبة البيع إلى المتكلم. إذن الاختلاف بينهما في شيء آخر في غير المعنى الموضوع له. في قصدك أنت في ضربك سنقول الجملة خليك، وأنت قاصد إنشاء أخرى سنقول الجملة إنشائي. هذا ما أفاده الآخر. وهناك في الحلقة الثانية الأولى ذكر السيد قدس سره وغير السيد ذكره، هذا جواب مذكور، من أن هذا الفرق لو تم إنما يتم في مثل بعته التي هي لفظ واحد يستعمل للإنشاء ويستعمل للإخبار، ولكنه لا يتم فيما إذا كان اللفظ مختلفا، مثل اغتسل وي اغتسل، لفظ مختلف هنا. هنا لا يمكن أن يقال كلاهما موضوع لشيء واحد وهو نسبة الغصن إلى المحاضر. هذا لا يمكن اغتسل ثلثي من حيث نفس المعلومة، اغتسل فيه نسبة الغصن إما إلى الغائر مو إلى المحاضر، أما اغتسل في النسبة نسبة الغصن إلى المحاضر. اذا المعنى الموضوع له لا يمكن ان يقال هو واحد. هذا بالنسبه للفرق الاول. الفرق الثاني ما ذكره بعضهم من ان المعنى المدلول التصوري، تصور او تقول ايه كنا نقول تصوري او تقول وضعي نفس الشيء معا نقول وضع او تصوري، المعنى الموضوع له واحد. يعني هذا مثل القول الاول، مثل شان يقول المعنى التصور الموضوع له واحد، ولكن هذا يختلف عن ذاك في النقطة. يقول المعنى التصوري المدلول التصوري واحد، ولكن الاختلاف في الدلالة، في الدلالة. فمثلا بعت وضعت للدلالة على النسبة، للدلالة بعت الإخبارية، بعت الإخبارية. فمثلا بعت الإخبارية موضوعة للدلالة على الإخبار عن نسبة البيت، عن البيت، عن البيت. وأما بعت الإنشائية موضوع علم للدلالة على إيجاد البيت، وهكذا اختصر أو اختصر نفس الشيء. اغتسل موضوع للدلالة علم على الاخبار عن الغسل عن وقوع الغسل. واما اتفق موضوع للدلالة على ايجاد على طلب ايجاد الغسل، فالمعنى الوضعي واحد وهو الغسل، اغتسله ويغتسل اغتسله ويغتسل، كلام ما موضوع للدلالة علينا على الغسل، لكن واحد موضوع لإيجاده علما للإخبار. تقول لعلك تقول شنو الفرق صار بين هذا القول والقول السابق؟ قلت القول السابق لم يأخذ الحكاية، حكاية الإخبار والإيجاد، إيجاد هاتان الخصوصيتان لم يأخذهما في المعنى الموضوع له. كان يقول بعتوم موضوع علما للنسبة البيعية او للبيع، فبعتوا الاخبارية والشركة جامع موضوع علما للبيع بالنسبة البيعية خلص. واما الاختلاف بينهما اين في قصدك؟ صار انت قاصد انشاء واخرى قاصد اخبار. اما هذا القائد لا، ياخذ الحكايه يعني اخبار، والانشاء ياخذ من جزء من المعنى الموضوع له، فيقول بعت الاخباريه موضوع علمه للاخبار عن البيع. للإخبار خصوصية الإخبار يأخذ جزء من المعنى الموضوع له، وبعت الإنشائية موضوع علم لإنشاء البيت خصوصية الإنشاء يأخذ جزء من المعنى الموضوع له. فالانشاء اذا كل من بعت الانشائيه موضوع فكتب شيء اضافه اذا ذكرت موضوع لايجاد لانشاء البيع. نظير الحرف على راي المرزا، كان يقول المرزا الحروف الا موضوعه للايجاد، لايجاد النسب، لايجاد الرأي. لكن المرزا كان يقول الحرف يوجد الرب في مرحلة الكلام، في الكلام، أما هذا القول ماذا يقول؟ كلمة بعتو توجد، ماذا توجد؟ البيع، لكن في مرحلة الكلام، وإنما توجد البيع بهذا الكلام، لا أن البيع موجود في مرحلة الكلام. البيع وجوده وين؟ سيوفي أنفس العقلاء، أمر عقلائي، يعني البيع الملكية أمر عقلائي، فتوجد توجد البيع لكن مو في الكلام، وإنما توجد هوية في نفس العقلاء. لكن تاهما يعني اثنين حرف ويبعتو كلاهما موضوع لإيجاد على جهة الرأي المنزل، لكن من موضوع لإيجاد الرب، الرب وين؟ الرب وين يصير؟ في الكلام، بين جزئي في الكلام. اما بعته موضوع على ايجاد، لكن في ايجاد البيع، البيع مين؟ في الكلام، الفعل اللي هو موجود في نفسك وبناءه في عالمك الخاص. هذا القول الثاني ويرده ضد الرجل. نقول بأنك قلت بعت الإنشائية موضوعة لإيجاد الملك. والملكية ما هي الملكية؟ من الأمور الاعتبارية، مو من الأمور الحقيقية. أمر الاعتبار هو الملكية، ما موجودة بالخارج، لكن هي قائمة وهي قائمة. صار نقول الملكية اعتبار قائم بالمتكلم، يعني أنا الذي أقول بعته، الملكية اعتبار موجود في نفسي، فهي من الاعتبارات ذات القائمة وين؟ في نفس المتكلم. وأخرى نقول هي اعتبار قائمة في نفس الشارع المقدس، يعني لما أقول بعت توجد الملكية في قلب الشارع في نفس. وثالثا نقول الملكية اعتبار لكن موجود وين؟ في نفس العقلاء، وهي موجودة عند العقلاء وفي نفس المتكلم، لا في نفس الشارع. لا، لما اقول بعت العقلاء راح يعتبرون هذا الشخص مالك والملكية، عقلاء يعتبرون. راح يصير الملكية اعتبار قائم وين؟ عند العقل. فإذا كان نقول الملكية اعتبار قائم بمن؟ بالمتكلم. وأخرى نقول هي اعتبار قائم بالشارع، وأخرى نقول اعتبار قائم بالعقل. فإن أخذنا بالأول، يعني قلنا الملكية هي أمر اعتباري قائم بنفس المتكلم. الآن كرر دعواك أنت صاحب القول الثاني. يا صاحب القول الثاني كرر دعواك. أنت ماذا قلت؟ قلت بعت الإنشائية موضوع علم إلى إيجاد الملكية. الملكية الآن قلنا هي موجودة وين؟ بناء على الاجتماع الأول. في نفس المتكلم. وحينئذ نقول من الواضح انه الملكية موجودة في نفس المتكلم قبل ان يتلفظ بكلمة بعته، لا ان كلمة بعته هي التي توجد الملكية في نفسه. جمب سلام نفسه لما نقول بعته، هذا اعتبار الملكية موجود في نفسي، لكن هو قائم في نفسي، موجود في نفسي قبل ما اقول بعته، لا انه بعته هي التي توجد الملكية. فلا معنى لان نقول بان بعت الانشائية موضوعة لإيجاد الملكية، لكن بناء على أن الملكية قائم، أمر قائم بمن؟ بنفس المتكلم. إذ هذا مخالف للوجدان. وإن كان مقصودك لا، وإن بني على الاحتمالين الأخيرين، يعني مجبش جدا، لنات مجبش، بنينا على أن الملكية أمر قائم في نفس الشارع او العقلاء، وحينئذ نكرر دعوتك. انت تقول بعت الانشائية موضوعة لايجاد الملكية، يا ملكية لايجاد الملكية موجودة وينها الملكية؟ في نفس الشارع او في العقلاء؟ توجد بنهاية ذكية بين استشراح والعقلاء بكلمة بعت، فبكلمة بعت توجد تلك الملكية. نقول صحيح بكلمة بعت والعقلاء يعتبروني او يعتبرون ذات الطرف مالك، او الشارع يعتبر ذات الطرف مالك كما تقول. الشارع او العقلاء يعتبرون ذلك الطرف مالك بعد استعمال كلمة بعته في معناها. لما المتكلم كلمة بعته يستعملها في معناها فيعتبر ذلك الشخص. فاحنا نريد نفتش ماذا عن معنى كلمة بعتو. انت تقولي معناها ما هو كلمة بعتو؟ ايجاد الملكية. يا اخي الملكية هي اثر، هي الاثر المترتب لنا. قال لك يترتب عليها الاثر اذا استعملت بايجاد هذا واضح. وتنقسم الجملة التامة الى خبرية وانشائية، ولا شك في اختلاف احداهما عن الاخراج حتى مع اتحاد لفظيهما، مثل ما اتحاد لفظيهما يعني لفظ الخبرية وجملة انشائية، مثل ما كما في بعث الخبرية وبعث إنشائية. فضلا عن عاد وأعد، أعد صلاتك يو عاد صلاتك، أعد وعاد مختلف لكم. هنا بعد بالأول الاختلاف نشعر فيه موجود. ما هي أعاد؟ هي مو بعيدة، هي مو بعيدة أعاد. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. يعني انشائي كده مش حبيب الوجدان. الفرق الاول ما تقدم في الحلقة الاولى عن صاحب الكتاب وغير صاحب الكتاب. شي يقولوا من وحدة الجملتين في مدلولهما التصور. تتصور احنا مدلول واحد. يعني اثنين اخر موضوعات مثلا بعتوا موضوعة لنسبة البيع للمتكلم. فبعت الانشائي والاخبارية اثنين اخر موضوعات لنسبة البيع للمتكلم. يا بك الفرق من اين يحصل؟ اختلافهما يحصل منين؟ في المدلول التصريحي. يعني انت بواحد قاصد الانشاء وبواحد قاصد الاخبار، فالفرق من حد قصدك. وقد تقدم الكلام عن ذلك، هذا ردئناه وانا بينت خلال الشرح. الثاني ان الاختلاف بينهما ثابت في نفس المدلول التصوري. لكن شنو المقصود في نفس المدلول التصوري؟ يعني مقصودنا هذا في الدلاله على المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة. عشان يصير يعني نقول اثنين الموضوعات المن بعته مثل اختسل واختسل، اثنين الموضوعات لنسبة للغسل، او بعته الانشائية والاخبارية، اثنين الموضوعات المن للملكية للتمليك، ولكن واحد لإيجاد التمليك وواحد للدلالة عليه من على الاخبار عن التمليك. فالاختلاف وين راح يصير؟ مو في ذات المعنى الوضعي، في ذات المعنى الموضوع الاول تمليك، وانما الاختلاف في الدلالة على هذا. فتارة موضوع هذه بالدلالة على الايجاد التمليك، وواحدة موضوعة بالدلالة على الاخبار عن التمليك. وذلك اختلاف في كيفية الدلالة. شلون؟ مع وحدة المدلول التصوري، مدلول المعنى هو التمليك، لكن الاختلاف في الدلالة عليه. تارة موضوع الايجاد وتارة الاخبار، فقد يكون المدلول التصوري واحدة وهو التمليك، ولكن كيفية الدلالة تختلف. شلون؟ فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها، يعني على الملك، مدلول التمليك، مدلول التصور وهذا التمليك الملكي، بمعنى إيجادها له، فهي موضوعة لإيجاد التمليك، إيجاد التمليك من ذلك. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها على التمليك، بمعنى ماذا؟ الإخبار عنه، إخبار عنه. بمعنى اختارها للمعنى، يعني اختارها للمعنى، بمعنى عن التمليك. يعني تشبه يعني بعبارة أخرى يكون موضوع هذا الإخطاء عن من؟ عن التمليك. تشبه أخرى فكانت دعية الحروف أن الحروف إيجادية توجد الرب موضوع هذا بإيجاد الرب. كذلك يتعرض رأي المفسر كذلك يدعى في الجمل الإنشائية مثل اختخذ وبع وبعتو بعتو الإنشائي نقول موضوع بعتو الإنشائي لإيجاد البيع لإيجاد التمليك. لكن الفارق بينهما ما هو؟ لكن مع فارق الإيجاديتين. ما هو الفرق بين الإيجاديتين؟ فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي يعني من الحروف موضوع لإيجاد الربط. لكن الربط وين؟ بين البيت وبين ماذا؟ الدار بيت الدار فالربط بين اللفظين. وهذه يعني بعتو الذي هي جملة إنشائية بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك موجدة للتمليك بالكلام مو في الكلام لا موضوع لإيجاد التمليك في نفس العالم العقلاء أو في نفس الشارع لكن إيجاد بسبب الكلام. فما هو الموجد في باب الحروف؟ ما هو أمر قائم بين اللفظين بين الألفاظ حال قائم بنفس الكلام. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء؟ ما هو؟ هو التمليك أمر اعتباري مثبت عن الكلام وأنه قائم بالكلام ويرد عليه هذا يرجعه إلى يوم السبت لأنه يفوت الوقت لأنه. الكلام يقع كما وعدنا فيما سبق قلنا فيما سبق بأن خير وسيلة لتهذيب النفس هي تذكر الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. أما تذكر ما قبل الموت فقد أشرنا إليه مختصرا فيما سبق. والآن يقع الكلام في تذكير النفس في تذكير نفسي بالموت فأقول لها يا نفس إن الموت ملاحقك ولا يفارقك لو كان هناك من يبقى في هذه الحياة لكان أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله أولى بالخلود في هذه الحياة ولكن لا خلود. أينما تكونوا يدرككم الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ما أعظمه من تعبير فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واعلمي يا نفس أيضا إن الموت الذي هو يلاحقك يفاجئك ويأتيك بغتة فهو لا يخبرك أولا ولا يعلمك أولا فينبغي لك أن تكوني على استعداد دائم لملاقاته. فينبغي لك أن تكوني على استعداد دائم لملاقاته. فقد يفاجئك وانت في اتم الصحة، في اتم العافية، في ريعان الشباب. اين اخواننا الذين كانوا بالامس معنا؟ اين اصدقاؤنا؟ اين احباؤنا؟ كانوا يجلسون معنا ونجلس معهم، يتكلمون معنا ونتكلم معهم، ياكلون معنا وناكل معهم، يضحكون معنا ونضحك معهم. اين اصبحوا اليوم؟ اصبحوا رهائن القبور، اصبحت تراب فراشا لهم، اصبحت صدودهم على الارض، اصبحوا مركزا للديدان، اصبحت ظلمة الحاضر محيطة بهم، تركوا جميع اولادهم، تركوا جميع احبتهم، تركوا اموالهم، تركوا ديارهم، تركوا ازواجهم. لم يذهب معهم سوى شيء واحد، لم يذهب معهم سوى العمل الصالح. اما كفانا هذا واعظا؟ اما كفانا هذا اعتبارا؟ انظر الى كلام امير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول لولده الحسن صلوات الله عليهما: احي قلبك بالموعظة وامته بالسهادة وقوه باليقين، الى ان يقول عليه السلام: واعرض عليه، اي على قلبك، واعرض عليه اخبار الماضين. اخوانك، اصدقائك، الملوك، كل الناس الذين مضوا، وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين، وسر في ديارهم واثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا واين حلوا ونزلوا، فانك تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه وحلوا ديار الغربه، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تدق آخرتك بدنياك. إذا أراد أحدنا أن يسافر سفرة مدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، تجده يستعد كمال الاستعداد، تجده يفطر الزاد، يفطر من هذه الاكلة من تلك الاكلة، تجده الشتوية والصيفية، تجده يفطر كل ما يحتاج اليه، مع انها سفرة قصيرة، سفرة مدة يوم او يومين. فما بالك يا نفس لا تتهيئين الى ذلك السفر الطويل، الى ذلك السفر المملوء بالاهوال، المملوء بالخوف، الى ذلك السفر الذي طريقه شديد الوعوة. من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق. يقول عليه السلام: استعدوا للموت فقد اضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. ويقول ايضا عليه السلام: واعلم ان امامك عقبة كعودة، المصف فيها احسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها اقبح حالا من المثقل، والمبطئ عليها اقبح حالا من المسرع، وإنما اغتبط بها لا محالة، إما على جنة أو على نار. فارتدي لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعقب ولا إلى الدنيا منفرد. وأذكرك يا نفس بسكرات الموت والأهوال التي تحصل عند النفس وفي حالة الاحتضار. تصوري حينما تكونين وسط الأقرباء، وسط الأحباء، وسط الأطفال يبكون جميعا عليك، ولكن لا ينفعهم، ولكن لا ينفعك بكاؤهم. أنت مشغولة بنفسك، الأمر الذي يواجهك أهم، تريدين الالتحاق إلى تلك الدار الأخرى، إلى ذلك القبر المظلم. وتذكري حينما ينقلوك إلى المغتسل ويضعوك على دكة التخسيس ويجردوك من ثيابك، الله أكبر، يجردوني من الثياب كما جئت إلى هذه الدنيا مجردا من هذه الثياب، دخلت فيها مجردا، واليوم أنتقل مجردا أيضا. كم حافظت على ثيابي هذه، كم بذلت على ثيابي هذه، اليوم تؤخذ مني وتنفع مني. وانظر كيف يقلبني المغسل، انا كنت ذلك الشخص العظيم، واليوم انا بين يدي المغسل. وتصوري وتفكري حينما ينقلوك الى القبر، يريدون ان يودعوك ويضعوك في تلك القبر، في ذلك القبر وفي تلك الظلمة. اللحد والقبر ضيق، والظلمة محيطة بك، في كل ليلة انت تفترشين ذلك الفراش العالي، واليوم اصبح الفراش، وفي هذه الليلة اصبح الفراش الذي هو التراب، اصبح خدك موضوعا على التراب. ظلمة الليل، ظلمة القبر، حول السؤال، ضيق اللحد، كيف تتحملين ذلك يا نفس؟ وإذا جاءك في الليل الملكان منكر ونكير، فماذا تجيبين لو سألاك وقال كيف تكلمت بذلك الكلام القبيح على اخوانك المؤمنين؟ كيف قلت بان ذاك فعل كذا؟ كيف قلت بان ذاك انسان غير صالح؟ كيف تكلمت على بعض العلماء مع انه لا بد من توقيرهم؟ انت حفظت من منزلتهم، انت ضربت الدين ببعض كلامك البذيء. فما هو الجواب؟ ألك جواب ذلك الحين؟ لا ينفعك شيء سوى عملك الصالح. إن لم تستعدي بالأمس فاستعدي من هذا اليوم. وفي الختام نقرأ كلاما للإمام زين العارفين سلام الله عليه، يقول في دعاء أبي حمزة: ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، واذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الادميين من عملي، وادم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني ايدي احبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غرفتي حتى لا استأنس بغيرك يا سيدي. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين انك سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا وآله الطيبين والطاهرين.